بسم الله الرحمن الرحيم جعل فيها زوجين وفي الأرض سبع جنات يسلون

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

قل أتتخذتم قل الله